انفطرت انشقت، انتثرت تساقطت، فجرت امتلأت وفاضت، فانفجرت وسالت مياهها، بعثرت قلبت ببعث من كان مقبورا فيها. ما غرك بربك؟ ما خدعك وجرأك على الكفر به وعصيانه؟ فسواك، جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء، فعدلك، جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء. بالدين يوم الجزاء والحساب، لحافظين لملائكة رقباء يكتبون أعمالكم، بغائبين فلا يخرجون من جهنم ولا يموتون.